عمله وبكم آمين. فأما الوضع لهما أي للطلب والإباحة فعبارة عن نص الشارع سببا أو شرطا، فعبارة عن نص الشارع سببا أو شرطا أو مانعا لما ذكر من الأحكام الخمسة الداخلة في كلامنا تحت الطلب والإباحة. فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود بالنظر إلى ذاته كالزوال مثلا، فإن الشارع وضعه سببا لوجود الظهر فيلزم من وجوده وجود الظهر ومن عدمه عدم وجودها. وإنما قلنا بالنظر إلى ذاته لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لعروض مانع أو تخلف شرط، وذلك لا يقدح في تسميته سببا. لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر أو لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب التخلف لكان وجوده مقتضيا لوجود المسبب. أظن أننا شرحنا مرارا السبب، ولكننا للتذكير نقول الخلاصة في السبب والشرط والمانع: السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثال السبب شهود الهلال بالنسبة لوجوب الصيام، فشهود الهلال سبب لوجوب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وعدم رؤية الهلال يلزم منه عدم وجود الصيام، فيلزم من وجوده كما مثلنا السبب له يدان له طرفان، يلزم من وجوده هذا الطرف اسمه وجود، يلزم من وجود السبب الذي هو رؤية الهلال وجود المسبب الذي هو وجود الصيام، ويلزم من عدمه هذا الطرف اللي اسمه العدم، يلزم من عدمه عدم المسبب، من عدم رؤية الهلال عدم وجود الصيام. وكذلك بالنسبة للصلاة فالسبب في صلاة الظهر مثلا هو الزوال، فيلزم من الزوال وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدم الزوال عدم وجوب صلاة الظهر. هذا بالنسبة للسبب. وقلنا بالنظر إلى ذاته لأن المانع قد يكون يمنع ظهور المسبب، فالزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، لكن إذا كان في مانع هو المحيط هل يظهر المسبب؟ لا يظهر، ولم يلزم في هذه الحالة من وجود السبب وجود المسبب، لكن لا لذاته. لو قطعنا النظر عن الالتفات إلى غيره عند ذلك يلزم من وجوده وجود المسبب، ولكن في حال وجود مانع كالمحيط مثلا أو تخلف شرط كالوضوء، تخلف شرط كالوضوء، فعند ذلك لا يلزم من الزوال أنه يجب الظهر لأنه لابد من الوضوء أن يقوم فيتوضأ ثم عند ذلك يستطيع يقع الوجوب. ف فإذا هذا بالنسبة للسماء، بالنسبة للشرق يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، يعني له يد واحدة هي التي هي العدم. فالوضوء شرط، الوضوء شرط، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء ولا من عدم، لا يلزم من وجود الوضوء وجود ولا عدم. الآن الشرط، نقرأ العبارة قبل ما نقرأ الشرط. بالنسبة للمانع هو ما يلزم من وجوده العدم، كالمحيط يلزم من وجوده عدم الصلاة. قال الشيخ: والشرط، وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عرفنا ليش لذاته؟ ما هي مثل السبب، إذا نظرنا إليه وقطعنا النظر عن غيره هذا لذاته، فإذا نظرنا إلى اعتبار آخر كالسبب الآن في الشرط، إذا نظرنا إلى السبب مثلا فإننا نرى أنه قد لا يلزم، قد لا يلزم من عدمه العدم. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثاله، مثال الحول، إيه صحيح. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. صحيح عن كلام النسخة. ومثاله الحول، يعني أن يحول الحول سنة كاملة على النصاب. ومثاله الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة في العين والماشية، في الأموال، في الذهب، في الفضة وفي الماشية. فإنه يلزم من عدم تمام الحول عدم وجوب الزكاة فيما ذكر، ولا يلزم من وجود تمام الحول وجوب الزكاة ولا عدم وجودها لتوقف وجوب الزكاة على ملك النصاب ملكا كاملا. السبب هنا هو ملك النصاب، السبب هنا هو ملك النصاب، فإذا ملك النصاب يلزم من وجوده الوجوب، هذا السبب. فإذا ملك النصاب يلزم منه وجوب الزكاة بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته. فإذا هنا السبب هو ملك النصاب. ما هو الشرط؟ تمام الحول. فإذا عدم تمام الحول عند ذلك يلزم عدم وجوب الزكاة. فإذا لزم من عدم تمام الحول عدم وجوب الزكاة، فلزم من عدمه العدم. وأيضا المانع هنا لوجوب الزكاة ما هو؟ مثلا الدين، الدين هو مانع لوجوب الزكاة. فالشرط تمام الحول، المانع الذي يمنع الوجوب الدين. فإذا الواحد كان عليه من الدين ما يعادل نصابه هذا ما عليه زكاة، فمنع لاحظ يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشر العدم، يلزم من عدم تمام الحول عدم وجوب الزكاة. لكن كما قلنا لا يلزم من وجود الشر وجود ولا عدم. أما بالنسبة للسبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثاله الحي، توضح بالنسبة للشر كيف لا يلزم من وجوده، لا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. وضحت ولا لا؟ نعم. هذا بريد نعيد نعيد. يلزم من عدمه العدم، واضحة؟ يلزم من عدم العدم، واضحة. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الآن هذا الشرط اللي هو تمام الحول وجد، هذا الشرط اللي هو تمام الحول وجد، فهل يلزم من وجود تمام الحول وجوب الذكاء؟ أيوة، لأنه يتوقف وجوب الذكاء على أسباب مثل إيش؟ مثل إيصال، وأيضا يتوقف على انتفاء المانع. فلذلك لم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن لزم من عدمه عدم المشروط. واضح؟ ولو وجد هذا الشرط اللي هو تمام الحول، وجد تمام الحول، لكن لم يلزم من وجود تمام الحول وجوب الزكاة، انت مفلس، ما عندك، ما وجبت الزكاة، انت معك النفاق، لكن في مانع هو الدين. اذا من وجود الشرط لم يلزم وجود ولا عدم، اما من عدم الشرط لزم عدم المشروط. واضح؟ في حاجة التوضيح أكثر، لأنه هذه أعدناها 3-4 مرات، لكن معلش بالتركيز، وهذه كلها كما قلنا أبحاث في الأصول. وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود المحيض عدم وجود الصلاة، هذا المانع. السبب هي 3 عبارات، احفظها، ما بتحتاج اكثر من ذلك، دائما خليها عندك، هاي محفوظه في الذهن. سبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، شخص يلزم من عدمه العدم، المانع يلزم من وجوده العدم، هي 3 كلمات بس، احفظ هال3 عبارات وبس، ما تحتاج اكثر من ذلك. السبب يلزم من وجود الوجود، يلزم من عدم العدم، الشرط يلزم من عدم العدم، المانع يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود العدم، هاي العبارة اللي سمناها. العبارة الثانية، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذا قطعنا النظر عن الأمور الأخرى، الآن عدم المحيض، لا يلزم من عدم المحيض وجود وجوب الصلاة. نشوف مثال عدم المحيض، هل يلزم من عدم المحيض بالنظر لا إلى ذاته، هل يلزم من عدم المحيض وجوب الصلاة؟ من عدم المحيض يلزم، نعم، هناك أسباب أخرى، أيوة، سيتوقف على أسباب أخرى. طيب الزوال ما دخل الآن؟ إذن ما في وجود، أيوة، فلا يتوقف على وجود ولا على عدم، يؤثر فقط بطرف وجوده ولا يؤثر بطرف عدمه المانع. الشرط يؤثر بطرف عدمه ولا يؤثر بطرف وجوده، السبب وحده هو الذي يؤثر بطرفين. فالمانع عدمه لا يؤثر، عدم المحيط لا يلزم منه وجود وجوب الصلاة ولا عدمه. فقد يكون هناك سبب للوجوب هو دخول الوقت، وقد لا يكون هذا السبب فلا يجب، فلا تجب الصلاة. فالصلاة لها أسباب، لها أسباب. لذلك هذا الوجوب عدم المانع لا يؤثر فيه لا وجودا ولا عدما، لكن وجود المانع هو اللي يؤثر. يعني المانع بس دخل يخربط الشغل. الشرط واقف عند الباب ما دخل الا هو معه، واحد واقف عند الباب يقول له ما بدأ ما بدخلك الا دخلني معك. فاذا كان انا مالي معك جوا ما صرت تدخل. المانع اذا موجود ما في دخله. هذا المانع مثل الشيطان، اذا معك او مثل النفس، اذا معك ما تدخل الى حضرة الله، ما تدخل الى حضرة الله. والشر مثال ومثال صفاء القلب. فصفاء القلب ما تدخل الى الحضرة الا مع صفاء القلب، فعدم صفاء القلب ما في دخول على الحضرة. المانع النفس، فاذا كان النفس موجودة بتقول لك بدي ادخل انا وانت، ولا ما في معنى تدخل. موجود النفس مانع من دخول الحضرة الإلهية، وصفاء القلب شرط لدخول الحضرة الإلهية. واحد بيسأل عن السبب، ايش هو سبب دخول الحضرة؟ نقول التوفيق. التوفيق مع التوفيق، وجود التوفيق تدخل الحضرة، تقبل على الله. وعدم وجود التوفيق ما بيدخل. فالتوفيق هو السبب، وصفاء القلب هو الشرط، والنفس هي المانع. ومحل استيفاء ما يتعلق بمباحث الحكم الشرعي في الأصول. وأما الحكم العادي، ننتبه الآن إلى الحكم العادي، لأن أكثر الأخطاء في علم التوحيد تأتي من عدم فهم الحكم العادي، تأتي من عدم فهم الحكم العادي. الحكم العادي حقيقته إثبات الربط بين أمر وأمر، وجودا او عدما، بواسطة تكرار قران بينهما على الحس. ننتبه للتعريف كلمه. الحكم العادي، هناك امران، هناك امران، طعام وشبع، طعام وشبع. هناك ارتباط عندك فتقول اذا وجد الطعام من وجد الشبع، صحيح؟ من اين جاء هذا الارتباط؟ اثبات هذا الارتباط من اين جاء؟ بالعادة، بالتكرار. فالطفل عندما يترك ثدي أمه بعد الفطام بجوع، تأتي أمه له بالفاكهة، بالطعام المغذي، تأتي له بأنواع معجنات تأتي فيها أنه كلما أكل شبع، فينشأ عنده بالتكرار هذا الإثبات، هذا الإثبات، فيثبت عند ذلك بهذا التكرار أن الطعام يشبع، يثبت الربط بين الطعام والشبع. الطفل ما يدرك أن النار محرقة، يدرك ويقترب من المدفأة، كله هي المدفأة تحرق، ما يفهم عليك ايش يعني تحرق، يضع يده تحترق، يعين تحترق، يصبح عنده بسبب التكرار ربط، فكلما وضع يده على المدفأة ستحترق يده، هذا يصبح عنده حكما. هذا الحكم من أين أتى؟ من العادة، من التكرار. واحد مشى في البحر بحياته ولا عنده فكرة عن البحر ولا سمع بالبحر، هو ماشي على الأرض، وصل للبحر، حط إجره وزيت، صار عنده بمعادة البحر، كل ما وضع قدمه سيغرق. الفارق بين الحكم العادي والحكم العقلي، الحكم العقلي لا يحتاج إلى تكرار، تعرفه من غير تكرار. فإذا قلت لك إن المسجد، أي مسجد، أي بناء، لابد من أن يأخذ مساحة من الأرض، تقول صحيح، ما في حاجة الأمر يتكرر عندك. هذا حكم عقلي، أن الشيء الجرم يأخذ حيز، يأخذ حجم، يأخذ مكان، مساحة. لما نقول لأي إنسان عاقل، أي إنسان عاقل، نقول له الجسم إما أن يكون ساكن أو متحرك، ولا يمكن أن يخلو عن الحركة والسكون، ما نحتاج الأمر بتكرار، لأن الحكم عقلي لا يعتمد على التكرار. أما كل الأحكام التي تعتمد على التكرار فهي أحكام عادية، إحراق النار، إغراق الماء، إشباع الطعام، إغواء الماء، الظل من الجدار، الضوء من الصراط، فهذا كله إنما هو أحكام عادية تأتي بالعادة، تأتي بالتكرار، تأتي عندما يتكرر هذا الأمر. ولكن ما معنى وجودا وعدما؟ لأن قد يوجد الطعام ويوجد الشبع، هذه حالة واحد. اثنين، قد يوجد الطعام ولا يوجد الشبع، في بعض الأمراض بيأكل بيأكل بيأكل بيأكل ما يشبع، مهما أتى ما يشبع، نسأل الله العافية، أهل جهنم يأكلون ويأكلون ولكن طعامهم لا يشبع ولا يشبع. فالحالة الثانية وجود طعام وعدم وجود الشبع، الحالة الأولى وجود طعام وجود شبع، الحالة الثانية وجود طعام عدم وجود الشبع، الحالة الثالثة وجود شبع وعدم وجود طعام، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. كثير من الصالحين هناك حكايات وردت أن واحد جائع يتوسل إلى الله ويطلب منه بنام، يستيقظ بعد انا رأى منام انه اكل او كذا في شرعان ومات. عدم وجود الطعام وجود الشبع. وجود الشبع. فاذا هذه هي الحالة الثالثة. عدم وجود الطعام وجود الشبع. في الجنة ما في جوع. ما في جوع. الطعام للذة. اما في الدنيا الطعام لقضاء حاجة هي سد الجوع. ان لك فيها الا تجوع ولا تعرف. ما تجوع. هنا الزواج لا للذة انما لقضاء حاجة لسد حاجة. اما في الجنة للذة. ما في حاجة انما هم في لذة. عندما يأكلون في لذة. عندما يشربون في لذة. عندما يستمتعون في لذة. أيضا. فإذا الحالة الثالثة عدم وجود الطعام ووجود الشبع. الحالة الرابعة عدم وجود الطعام وعدم وجود الشبع. فهذه هي الروابط الأربعة أو المقارنات الأربعة. فهذا معنى وجودا أو عدما. هذا تفصيل وجودا أو عدما. وجودا للطعام مرتين. مرة مع الشبع. مرة مع عدم الشبع. الشبع كذلك كم مرة موجود؟ مرتين. مرة مع الطعام ومرة مع عدم الطعام. صحيح؟ فهذا معنى وجودا أو عدما. إثبات الربط بين أمر وأمر. وجودا أو عدما. أربع حالات. وجود ربط وجود بوجود. وربط عدم بعدم. وربط عدم بوجود وربط وجود بعدم. أربع حالات. ربط وجود بوجود وربط عدم بعدم وربط وجود بعدم وربط عدم بوجود. هي المثال اللي حكينا ما في شيء. حتى ما واحد يحسن شغله جديده. لا. الكلام اللي حكينا. طعام وشبع. عيدا. هذا معنى وجود بوجود. وجود طعام وجود شبع. عدم وجود طعام عدم وجود شبع. وجود طعام وجود عدم وجود شبع. عدم طعام ووجود الشبع. إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما بواسطة تكرر القران بينهما على الحس. ليتنا نضيف إلى التعريف فنقول مع اعتقاد عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. هذه إضافة مهمة. مع عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. مع عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. المقصود عن الاعتقاد. مع عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة تكرر القران بينهما على الحس مع عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. المؤثر كما سيأتي في حكم العقلي في بحث الوحدانية. المؤثر واحد وهو الله. الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. واحد في صفاته. واحد في افعاله. هذا سيأتي في بحث الوحدانية. واحد في افعاله يعني ليس له من مشارك يشاركه في افعاله. وهذه الاكوان هي افعاله. فالشبع من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. والطعام من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. فليس الطعام هو الذي يخلق الشبع. وليس الطعام هو الذي يخلق الشبع، وليست النار هي التي تخلق الإحراق، لأن الخالق واحد وهو الله، وليس الدواء هو الذي يخلق الشفاء. ومن يعتقد أن الدواء يخلق الشفاء أو الطعام يخلق الشفاء أو الماء يخلق الدواء كفر. من يعتقد بأن الأسباب تخلق المسببات كفر، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. سيأتي إن شاء الله تفصيل من يقول بأن الأسباب تخلق المسببات وهو القول بالطبع والعلة، هذا بحث سيأتي في المستقبل إن شاء الله. فإذا الذي يقول إن هذه الأشياء تؤثر بطبعها، من الذي خلق الطبيعة يقول هذا كفر، يعني أن الأشياء بطبعها تؤثر، أن من يقول بهذا يكفر. هناك قول آخر يصدر قول ضال، وهو أن هذه الأسباب تؤثر بقوة مدعكها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هذا الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الشفاء، خلق الشفاء وأودعه في الدواء، خذيني الدواء خذاني، وضعت له الشفاء وقال للدواء أنت أثر، أنا خلقت الشفاء مو أنت خلقته، لكن أودعت الشفاء فيك. أو يقول الله سبحانه وتعالى خلق الشفاء في الطعام وأودعه فيه، ويقول خلق الإحراق في النار وأودعها فيها. هذا قول باطل، لأنه يقتضي أن الله سبحانه وتعالى احتاج إلى الوسائط. طيب لماذا تقول بهذا القول؟ لماذا تقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإحراق وأودعه في النار، والنار هي التي تؤثر في هذه اللحظة بالقوة التي أودعها الله فيها؟ لماذا تقول بهذا؟ الحق سبحانه وتعالى هل هو عاجز عن أن يخلق في كل لحظة؟ الحق سبحانه وتعالى عاجز عن أن يخلق في كل نفس؟ هل استعجلت قدرة الله حتى كأنه الحق سبحانه وتعالى سلم الشفاء للدواء والسراح، وسلم الشبع للطعام والسراح، وسلم الإحراق للنار والسراح؟ القول بهذا هو نهاية الجهل، لأنه يقتضي أن القدرة في هذه اللحظة لا تتعلق بهذا الممكن، يقتضي أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بهذا الشيء. هذه الورقة التي وضعتها عند النار، فإذا قلت الله سبحانه وتعالى منذ خلق النار خلق الإحراق ووضعها فيها، فمن الذي أثر في هذه اللحظة في هذه الورقة؟ قال النار. نقول في عجيب، ففي هذه اللحظة إذن لم تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بإحراق الورقة، تعلقت بالواسطة، فاحتاج الله إلى الواسطة، احتاج إلى أن يضع الإحراق في النار ثم النار هي التي تحرق، ولا يحتاج إلى الوسائط إلا المخلوق. فقدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالأشياء في كل لحظة وفي كل نفس، كل يوم هو في شأن. كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. في كل نفس الإمداد من الله سبحانه وتعالى، لذلك المتوهم الذي يقول بالقوة المدعى يستعجز قدرة الله، ويصف الله سبحانه وتعالى بأنه احتاج إلى الوسائط. لذلك الأشياء ليس فيها هو مدعى، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق عندها لا بها، يخلق عندها لا بها. فالله يخلق الإحرام عند النار لا بها، ويخلق الإغواء عند الماء لا به، ويخلق الظل عند الجدار لا به، ويخلق التدخين عند النار لا بها، ويخلق المرض عند العدوى لا بها، عند العوامل الممرضة لا بها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، يعني ليست هذه الجراثيم هذه الأمراض مؤثرة بذاتها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ابتداء. العين حق، تقول عليه الصلاة والسلام: العين حق، تجعل الجمل في القدر والرجل في القبر. طيب، هل يعني أن العين تؤثر؟ لا، كلا. فالله سبحانه وتعالى يخلق عندها لا بها. فالعين حق يعني سبب من الأسباب العادية، سبب من الأسباب العادية. ربطنا بين العين وبين المرض، ربطنا بين العين وبين المرض بالتكرار مع اعتقاد عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. وربطنا بين الظل والجدار بالتكرار مع اعتقاد عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. وربطنا بين العدوى والجراثيم بالتكرار مع اعتقاد عدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى ولا طيرة، سأله أحد الأعراب: نرى أن الإبل تكون كالضباء بيضاء ما فيها شيء، فيدخل فيها البعير الأجرب فتجرب كلها؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الذي خلق هذه الآفة في الأول، أهو عاجز أن يخلقها في الآخر؟ طالما أنك في الأول كنت الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فلماذا تقول إن هذا المرض بالواسطة ينتقل؟ لا، الله سبحانه وتعالى الذي خلق عند الأول خلق عند الآخر ابتداء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نلاحظ هذا الربط بين الأمراض وبين العدوى، فقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم كفرارك من الأسد. فر من المجذوم، هذا مراعاة للحكمة. فالربط بين الماء والإغراق وبين الماء والإغواء، هذا الربط العادي من حكمة الله. الربط بين الجراثيم والأمراض، هذا الربط من الحكمة، لحكمة الله سبحانه وتعالى. فنحن ننتقل بإثبات هذه الحكمة إلى الحكيم الذي سن هذه السنن، فهي سنن كونية سنها الله سبحانه وتعالى ووضعها في هذا الكون، وأمرنا ألا نعتقد أنها هي المؤثرة. فينبغي لنا أن نلاحظ الحكمة، أن نلاحظ الحكمة، وأن نلاحظ أنها غير مؤثرة، فيها قوة مدعى. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى ألا تؤثر رفع القوة المدعى فيها. لا، هذا قول فيه استعجاب لقدرة الله، لأنه لم تتعلق قدرة الله، وقدرة الله كما سيأتي هي عامة التعلق في كل نفس في كل لحظة في كل زمان في كل مكان، عامة التعلق بكل الممكنات. زائد عند ذلك يضطر إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى احتاج إلى الوسائط، ولا يحتاج إلى الوسائط إلى المخلوق. هذه نقطة دقيقة، وهذه هي الفارق والفيصل بين أهل السنة وبين المعتزلة وبين الطبائعيين. فالطبائعيون الذين قالوا بأن الأشياء تؤثر بطبعها وهم الفلاسفة كاليونان، فلاسفة اليونان، هؤلاء كفر لأنهم قالوا بأن الأشياء تؤثر بطبعها أو بعلتها. وبعد ذلك الفئة الضالة هي من فئات الأمة الإسلامية، لأنه يقولوا لا إله إلا الله ولكنهم ضلوا في اعتقادهم بسبب اعتمادهم على العقل أولا وجعل النصوص تابعة للعقل. قلنا أهل السنة والجماعة جعلوا النص أولا والعقل تابع للنص. لذلك المعتزلة قالوا بالقوة المدعى أو بالأحرى لزم من قولهم بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه القول لقوة المدعى، حتى نكون دقيقين في العبارة. فالمعتزلة القول الذي عندهم أن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه، لزم من قولهم بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه القول بقوة المدعى. إذن الحكم هذه مهم جدا، وهذا فيصل بين اعتقاد أهل السنة وبين الانتقادات الضالة. لذلك ينبغي لنا أن نركز وأن نؤكد عليه مرارا وتكرارا، ونريد حفظ التعريف، نريد حفظ التعريف مع الإضافة التي أضفناها، مع الإضافة التي أضفناها. الحكم العادي إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة تكرر القران بينهما على الحس. ولو أتيت بالتعريف فقط قلت بواسطة التكرار مقبول، لو قلت إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة التكرار مقبول لكان. بواسطة التكرار مقبول مع عدم تأثير أحدهما في الأثر البتة هذا أمر. إذن التعريف فيه ثلاثة أشياء مهمة. الأمر الأول هذا هو إثبات الربط أو المقارنة، الربط هنا بمعنى المقارنة، بمعنى المقارنة بين أمر وأمر وجودا أو عدما. معنى وجودا أو عدما أنه قد يكون هناك تخلف، هذا معناه صحة التخلف. وجودا أو عدما يعبر بعض علماء التوحيد بتعريف آخر يوضح هذا التعريف، وهو إثبات أمر لأمر وجودا أو عدما بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر. هذا تكتبوا التعريف، لا تكتبوا التعريف الآخر حتى يكون عندكم زاد علمي أوسع. إثبات أمر لأمر وجودا أو عدما بواسطة التكرار، أو يمكن أن تقول إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر، خلوا هذا العبارة، هذه كلها عبائر مستعملة في الحكم العادي. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. هذا التعريف الثاني كمان مطلوب مهم، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم وجود وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. فصحة التخلف هو معنى وجودا وعدما، وجودا أو عدما، لأنه صحة التخلف حيث رأينا الرابطة التي هي وجود طعام وجود شبع، وعدم وجود طعام وعدم وجود شبع. صحة التخلف بين جاءت اثنين اللي بقوا طعام وعدم شبع، شبع عدم طعام. فهذا هي صحة التخلف. صحة التخلف يعني وجد احدهما ولم يوجد اخر، هذا الربط مفك، هذه صحة التخلف. او هو معنى اثبات هذا الربط وجودا او عدما بواسطة تكرر القراءة. اذا بعضا انتبهوها، بعضا يذكر الحالتين فقط، الربط في حالتين، وجود طعام وجود شبع، عدم وجود طعام عدم وجود شبع بيكتفوا، هذا خطأ. فالروابط أربعة، وهذه من جملة الأخطاء اللي بيشوفوها في كتب العقيدة. الروابط أربعة، والذي لا يعتقد صحة التخلف يقوده ذلك إلى الكفر بإنكار المعجزات. الذي يقول بأنه التلازم بين الطعام والشبع تلازم لا ينفك يقوده إلى الكفر، لأنه لما قال النار والإحراق في تلازم بينهما، والله سبحانه وتعالى أثبت أن سيدنا إبراهيم موجود في النار ولا يحترق، كوني بردا وسلاما يا إبراهيم. فهذا يقوده هذا الاعتقاد الى الكفر لانكار المعجزات. لذلك كلمة صحة التخلف توضح لنا الحكم العادي. فاذا عندنا اثبات الربط هنا، اثبات امر لامر او اثبات الربط بين امر وامر، هذا اول عنصر في عناصر تعريف الحكم العادي. بواسطة التكرار العنصر الثاني، بواسطة التكرار صحة التخلف هو العنصر الثالث اللي هو تفصيل وجودا او عدما. اربعة، عدم تأثير احدهما في الاخر البتة. فالذي يريد ان يعرف الحكم العادي لابد له من هذه العناصر الاربعة. فاذا اسقط في